يا إله الخلق إني بك عبد مستجيب لم يخيب والله ظني فيك يا نعم النصير لم يخيب والله ظني فيك يا نعم النصير يا إله فيك يا